بعد كده يرسم القرآن مشهد تنفيذ سيدنا إبراهيم وإسماعيل للأمر اللي تلقوه من الله سبحانه وتعالى. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الآيات بتبدأ بصيغة الخبر، حكاية تحكى، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، حكاية بتتحكي عنهم. وبعدين يتنقل لك الخبر لسياق الكلام المباشر منهم، كأنه بينقله لك رؤية العين لا رؤية خيال، كأنهم واقفين قدامك حاضرين بتسمعي صوتهم بيبتهلوا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، امتداد الزراري، أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، ورينا إزاي نعبدك، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.